بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. درسنا اليوم باب الإعراب. هنا يشرح أو يعرف ابن أجرم معنى الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم. ما معنى تغيير أواخر الكلم؟ يعني آخر الكلمة يتغير، مرة فتحة ومرة ضمة، مرة سكون، مرة كسرة. لماذا؟ ما السبب؟ هو لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. أولا اختلاف العوامل الداخلة عليها، على ماذا؟ على الكلم، على الكلمات. فمثلا إذا قلت ضرب محمد أخاه، محمد مرفوع هنا، لماذا؟ لأنه فاعل، هو اللي ضرب. طيب الآن نفس الكلمة ستتغير، سيتغير آخرها، لماذا؟ لأن اختلاف العوامل. ما هو العامل هنا؟ العامل هنا هو المفعولية. ما هي المفعولية؟ نقول أنا ضربت محمدا. انظروا، كان محمد صار محمدا، صحيح؟ لماذا؟ لأن محمدا الآن مفعول به منصوب، المفعول به دائما يكون منصوب. الشطر الثاني، الشطر الأول قلنا ماذا؟ هو تغيير أواخر الكلم، هذا فهمناها آخر الكلم. ثم لماذا يتغير آخر الكلم؟ لأن اختلاف العوامل الداخلة على الكلمة هذه، وهي ماذا؟ العوامل مثلا مفعولية. قلنا نقول مثال آخر، مثلا محمد شجاع، محمد شجاع. محمد هنا مبتدأ، المبتدأ دائما يكون مرفوع وعلامة رفعه طبعا ضمة هنا. نقول إن للتوكيد، إن محمدا شجاع، إن حرف نصب، فصار ماذا؟ بدل محمد كانت محمد صارت محمدا الفتحة. لماذا؟ لأنها اسم إن، اسم إن دائما يكون منصوب. فما هو العامل؟ ما هو العامل الذي اختلف؟ اختلف ماذا؟ أن دخلت إن على هذه الجملة، فإن تنصب، لذلك تغير ماذا؟ آخر الكلمة. الكلام واضح إن شاء الله وسهل الفهم. نأتي إلى لفظا أو تقديرا. ما معنى لفظا؟ لفظا معناها أني ألفظ ماذا؟ ألفظ الحركة. لما قلت محمد دن أو محمدا، فلفظ ماذا؟ الضمة والفتحة. لكن إذا قلت مثلا ضربت الفتى أو دخل الفتى، تغير الآخر، لا يتغير، ولكن هو تغير حقيقة، ولكن لا يتغير لفظا بل تقديرا. نقدر ماذا؟ الضمة المقدرة ماذا؟ على آخره. فإذا قلنا دخل الفتى، الفتى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره. طيب، وإذا قلنا ضربت الفتى، طبعا نحن العرب دائما أمثلة ضربة، ضرب، قتل، والأمثلة هذه لأن عودونا على الأمر هذا. طيب، فنقول ضرب الفتى، الفتى فاعل، أو أنا ضربت الفتى فاعل منصوب وعلامة نصبه الفتحة. هل هي الظاهرة لفظا؟ لا، هذه مقدرة. نقول الفتحة المقدرة على آخره. طيب، نأتي بعدين نقول ما الذي منع من ظهورها. فهناك ثلاث موانع من ظهور الحركة في آخر الكلمة، نأتي بعدين للشرح. طيب، هذا القسم الأول. وقال وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. طيب، لا يوجد إلا أربعة أقسام أو حركات أو تغييرات في آخر الكلمة: إما رفع ضمة، وإما نصب فتحة، وإما خفض كسرة، وإما جزم سكون. فقال هنا قاعدة: فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها. طبعا لأن الاسم لا يقبل السكون في آخرها أبدا، لا تقول محمد دخل محمد دخل محمد، لا يوجد هذا في اللغة العربية. فقط عندما نقف عند آخر الحرف الكلمة نسكنها، لكن حقيقة هي لا، ما فيها سكون، الاسم لا يقبل السكون أبدا، قاعدة. وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. طبعا لماذا؟ نقول مثلا الرفع طبعا قلنا الضمة والنصب الفتحة والجزم السكون، ولكن الفعل لا نقول دخلي، ما في دخلي، الكسرة ما في الكسرة في الخفض في الفعل أبدا، لا يقبل الكسرة، ولكن قد يأتي لماذا؟ لالتقاء الساكنين نشرحه بعدين. دخلت البنت، هي حقيقة دخلت البنت صح، لكن لأن دخلت البنت اثنين سكون وراء بعض في اللغة العربية هذا ممنوع أن يكون ساكنان وراء بعض، فماذا؟ فنعطي الكسرة للتاء فنقول دخلت البنت، تي كسرة، هذه ليست أصلية. طيب هذا إن شاء الله الشرح، وبارك الله فيكم.